الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الحكم لو حلف الإنسان على قطع شيء من أعضائه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل يمين تضمنت أمرا محرما فلا يجوز البر بها، وهذه اليمين يمين معصية، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على قطع شيء من أعضائه مطلقا، لا بيمين ولا بغير يمين، لأنه مستأمن على هذه الأعضاء، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في أعضائه إلا في حدود ما أجازه له الشارع. فلو حلف الإنسان على أن يقطع يدا أو أصبعا أو أن يقطع أذنا أو يقطع ذكرا أو حلفت امرأة على أن تقطع ثديا، فإن هذه اليمين يمين فاجرة، لا يجوز أن يبر الإنسان بها، وعليه أن يكفر كفارة يمين حتى تبرأ ذمته من هذه اليمين. فاليمين إذا تضمنت أمرا محرما فلا يجوز للإنسان أن يبر بها، بل يجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته منها وحلها بالكفارة، فما على من فعل ذلك إلا أن يكفر كفارة يمين مع وجوب التوبة عليه على هذه اليمين التي تتضمن مخالفة شرعية. والله أعلم.